قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون. إذن هنا متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليه؟ نحن عرفنا بأن الصغير والمجنون يحجر عليهم، وكذلك أيضا السفيه، لكن متى يتم الحجر ومتى ينتهي وهل للنهاية علامات؟ ذكرها الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بإناس الرشد خلاف بين العلماء، هل المراد بإناس الرشد هو الصلاح في الماء أو هو الصلاح في الدين، أي ألا يكون فاسقا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: والنظر في هذا الباب في موضعين، في وقت خروج الصغار من الحجر ووقت خروج السفهاء. الله تعالى بين ذلك غاية البيان: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بعد أن قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذن الآية أشارت إلى أمرين، هما بلوغ النكاح والثاني إيناس الرشد. قال: فنقول إن الصغار بالجملة صنفان، ذكور وإناث، وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب وإما ذو وصي وإما مهمل. يعني الصغار لا يخلو من وصفين، إما أن يكون ذكرا أو أنثى. ومراد المؤلف عندما قسمهما إلى قسمين ليبين هل هناك فرق بين الذكر وبين الأنثى. نعم، من العلماء من خالف في الأنثى كما سيأتي، هذا واحد. الأمر الآخر أيضا، هل هناك فرق بين وصي الأب ومن له وصي غير الأب وبين من لا وصي له، ومن لا وصي له وهو الذي سماه المؤلف بالمهمل، هل يترك مهملا أيضا أو أن السلطان ولي من لا ولي له كما جاء في الحديث؟ قال: وإما مهمل وهم الذين يبلغون ولا وصي لهم ولا أب. قال رحمه الله: فأما الذكور الصغار ذو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإناث الرشد منهم، وأن يأذن له أيضا أبوه وما سيأتي في الوصي بأن يتصرف، ويسبق ذلك الاختبار، هل الاختبار قبل سن البلوغ أو بعده. الآية يفهم منها أنه قبل ذلك. وابتلوا اليتامى، لا يزال هذا الصغير يحمل اسم اليتيم، إذن هو قبل ذلك، لأن الله سماهم يتامى في وقت الابتلاء، يبتلى قبل ذلك. فإن كان مثلا أبوه غنيا فإنه يعطى الفرصة ليبيع ويشتري ويماكس، وإذا كان أبوه من أصحاب المناصب ولا يشتغل بالتجارة فإنه يجرب في أمور. وسيأتي بالنسبة للمرأة أنها تعطى شيئا من النفقة لتتصرف فيها ليرى هل هي كيسة تحسن إدارة الأموال والتصرف فيها وعدم تضييعها أو لا. قال: فأما الذكور الصغار ذو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإناث الرشد منهم، وإن كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو. هذا سيأتي، سيتكلم العلماء ما المراد بالرشد. وذلك لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قد يسأل سائل فيقول: الآية واضحة، فلماذا هذا الخلاف بين الفقهاء؟ الله تعالى قال: وابتلوا اليتامى، إذن هناك ابتلاء، ثم قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلماذا هذا التفصيل وهذه الخلافات؟ هذا إنما هو اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، وتحري وبذل الجهد لمصلحة هذا الصغير، حرصا منهم على حفظ أمواله وعدم تضييعها وعدم التفريط فيها، لأن الأذى سيلحقه. نعم. قال: واختلفوا في الإناث، فذهب الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور. من هم الجمهور؟ أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وإن كان أحمد له رواية سنشير إليها. أعني بلوغ المحيض وإناث الرشد، وأعني بلوغ المحيض وإناث الرشد. بلوغ المحيض يعني أن تبلغ المرأة، وذكرنا العلامات الخمس بالنسبة للماذا؟ للأنثى وثلاث علامات للذكر يشترك فيها مع الأنثى، هذه كلها ذكرناها. وقال مالك رحمه الله: هي في ولاية أبيها في المشهور عنه حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها. إذن هناك ثلاثة شروط عند مالك: أولها أن تتزوج، يعني يتم العقد، وأن يتبع العقد أن يدخل بها زوجها، والثالث أن يؤنس رشدها، يعني يظهر بعد زواجها أنها أهل لأن تتصرف. هذه شروط ذكرت عن الإمام مالك. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا بد من أن تتزوج، يعني أن تتزوج وأن يمر عليها عام بعد زواجها أو أن تلد، لأنه إذا مر عليها عام جربت بيت الزوجية وأدركت المسؤولية وأحست بها، وإذا ولدت أيضا سيكون لها طفل، فهي سترعاه وتترك أهمية ذلك وتحس بالمسؤولية أيضا. قالوا وهذا، أي رواية أحمد الأخرى، قالوا هذا أثر عن عمر رضي الله عنه أنه وجه القاضي شريح بذلك. هذه حجة الذين قالوا بهذا القول. لكنهم قالوا، أي الذين خالفوا وهم الجمهور، إن الآية صريحة في ذلك، فذكرت البلوغ وإناس الرشد، وهي عامة تشمل الذكر والأنثى. قال: وروي عنه رحمه الله مثل قول الجمهور. إذن الإمام مالك له قول آخر يتفق فيه مع الجمهور. إذن أبو حنيفة والشافعي ليس لهما إلا قولا واحدا، هو أنه لا فرق بينهما، وأحمد في المشهور عنه مع أبي حنيفة والشافعي، وله قول آخر اقتداء بما أثر عن عمر رضي الله عنه في قوله لشريح. وأيضا مالك له رواية وإن لم تكن المشهورة مع الجمهور. إذن جمهور العلماء يرون أنه يتساوى الذكر والأنثى في البلو وفي ناس الرشد، وأنه لا علاقة للزواج في ذلك. قال: لأصحاب مالك رحمه الله في هذا أقوال غير هذه. قيل إنها في ولاية أبيها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها. هذه قريبة مما قال به الإمام أحمد، يمر بها عام، ولعلهم أخذوا ذلك مما أثر عن عمر. وقيل حتى يمر بها عامان، وقيل حتى تمر بها سبعة أعوام. وحجة مالك أن المؤلف سيضعف هذين القولين، إذ لا دليل عليهما الأخيرين، لو وجود عامين أو سبعة أعوام. وحجة مالك رحمه الله أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال، وأما أقاويل أصحابه فضعيفة. إذن نعود مرة أخرى ونقول إن الذي دفع، أو الذي يعني حجة مالك في ذلك، هو المصلحة، وهي كثيرة في مذهب مالك. لماذا قال بهذا القول؟ قال: لأن المرأة متى تتبين ويعرف رشدها وإدراكها؟ بعد أن تدخل بيت الزوجية، وحينئذ تختبر، فيرى هل هي صالحة لأن تكون ربة بيت في إدارتها، في تصريف أمورها، أيضا في المحافظة على حقوق الزوج وماله، أيضا بالنسبة أيضا لمالها. هذه من الأمور التي تتبين بعد أن تجرب المرأة في بيت الزوجية. قال: أما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس. إذ لا أساس لها. فأنتم ترون أن مالك في هذا له وجهة نظر من المصلحة، وأحمد في القول الآخر اعتمد على ما أثر عن عمر، لكن بالنسبة للقولين الآخرين للمالكية لا دليل عليهما، ولذلك ضاعفهما المؤلف. أما مخالفتها النص فإنهم لم يشترطوا الرشد، وأما مخالفتها للقياس، والنص اشترط الرشد، نعم، وأما مخالفتها للقياس فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة، قبل هذه المدة يحصل قبل هذا القيد. فدائما حتى تضع مدة محددة تحتاج إلى دليل أو أن تكون التجربة تثبت ذلك. فهل بني ذلك على التجربة؟ قد يحصل ذلك منها قبل أن يحصل هذا الشيء. إذا قلنا على قول مالك رحمه الله لا على قول الجمهور، إن الاعتبار في الذكور ذوي الإباء البلوغ وإناث، إن الاعتبار في الذكور ذوي الإباء البلوغ وإناث الرشد، ذوي الآباء، ذوي الآباء. وإذا قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور، إن الاعتبار في الذكور ذوي الآباء البلوغ وإناث الرشد، فاختلف قول مالك رحمه الله إذا بلغ ولم يعلم سفه من رشده وكان مجهول الحال، فقيل عنه إنه محمول على السفه حتى يتبين رشده وهو المشهور، وقيل عنه إنه محمول على الرشد حتى يتبين سفه. وهذا هو رأي الأكثر، رأي جمهور العلماء، لأن الأصل فيه هي السلامة وأن يحمل على الرشد حتى يتبين منه سفه. فأما ذو الأوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصية له من الحجر. عند مالك، عند الجمهور. نعم. فأما ذو الأوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصيه له من الحجر، يعني يأذن له في التصرف، هو محجور عليه، فيقول له وصيه انطلق بعد أن يختبر كما عرفنا وفهمنا من الآية. أي يقولون فيه إنه رشيد إن كان مقدما من قبل الأب بلا خلاف، أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان مقدما من غير الأب على اختلاف في ذلك. نعم. وقد قيل في وصي الأب إنه لا يقبل قوله في أنه رشيد إلا حتى يعلم رشده، وقد قيل إن حاله مع الوصي كحاله مع الأب. هو إذا طبق ما في الآية فاختبر الصغير وتبين رشده حسن تصرفه أونس منه الرشد فذلك كاف. قال وقد قيل إن حاله مع الوصي كحاله مع الأب، يخرجه من الحجر إذا آنس منه الرشد، وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد وإن المجهول الحال في هذا حكمه حكم المجهول الحال ذي الأب. قال رحمه الله أما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية غير معتبر ثبوتها إذا علم الرشد، ولا سقوطها إذا علم السفة، وهي رواية عن مالك رحمه الله، وذلك من قوله في اليتيم لا في البكر. والفرق بين المذهبين أن من يعتبر الولاية يقول أفعاله كلها مردودة وإن ظهر رشده حتى يخرج من الولاية، وهو قول ضعيف. أما جمهور العلماء فقد عرفنا رأيه، يختبر هذا الصغير، لكن هل يختبر قبيل البلوغ كما هو عند الحنابلة أو بعد البلوغ كما هو عند الشافعية، وعندهم أيضا قول الحنابلة، ثم إذا تبين أنه رشيد فإن آنستم منه رشدا، فسرها عبد الله بن عباس حبر القرآن بقوله صلاحا في أموالهم، فإذا تبين ذلك انتهى الأمر، سواء كان وصيه الأب أو غير الأب أو كان أيضا القاضي. فإن المؤثر هو الرشد لا حكم الحاكم. وأما اختلافهم في الرشد ما هو؟ الآن عاد مرة أخرى إلى الإشارة التي مرت لما أورد الآية فإن آنستم رشدا، قال اختلف العلماء ما المراد بالرشد، ها هو الآن عاد ليتحدث عنه. قال أما اختلافهم في الرشد ما هو، فإن مالك رحمه الله يرى أن الرشد هو تثمير المال وإصلاحه فقط. فإن مالكا وأحمد، يعني الرشد المراد به الرشد في المال، أن يكون راشدا في تصرفه في أمواله، فإن آنستم منه رشدا، قالوا فسرها ابن عباس صلاح في أموالهم. قال الشافعي رحمه الله يشترط مع هذا صلاح الدين، وسبب اختلافهم هل ينطبق اسم الرشد على غير صلاح الدين على غير صالح الدين، وحال البكر مع الوصي كحال الذكر لا يخرج. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الرشد هو البعد عن السفه، والسفيه في دينه الذي لا يؤمن على دينه لا يؤمن على ماله. وأولئك يقولون قد يكون الإنسان سفيها في دينه، قليل الصلاة، لا يزكي، يقصر في واجباته، لكنه من أحرص الناس على أمواله. ولذلك لما فسر ابن عباس الآية فإن آنستم منه رشدا قال صلاحا في أمواله، وردوا على الشافعية بقولهم هل يحجر على الكافر؟ قالوا لا. قالوا إذن وهل هناك فسق وضلال أشد من ضلال الكافر؟ الكافر يتصرف في ماله، إذن ما دام يحسن التصرف في ماله ويحسن إدارته ولا يضيع فيكفي في ذلك، أما أنه يضيع دينه فتلك مسألة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى وحال البكر مع الوصي كحال الذكر. إذن الشافعية وجهتهم أن من لا يؤمن على دينه لا يؤمن على ماله، والجمهور يقولون الجهة منفكة، الدين أمر والمال شيء آخر، ونحن نشاهد ذلك. ترى كثيرا من ماذا؟ من الجهال الذين عندهم رقة في الدين تجدهم من أحرص الناس وأكيسهم فيما يتعلق بالأموال، وتراهم بالنسبة للدين أبعد الناس عنه، تجد أنها شغلتهم أموالهم وابتعدوا عن دين الله. نعم. قال رحمه الله وحال البكر مع الوصي كحال الذكر لا تخرج من الولاية إلا بالإخراج ما لم تعنس على اختلاف في ذلك. يعني قصدها البكر التي بعد لم تبلغ، يعني يقصد الأنثى كحال الذكر. وقيل حالها مع الوصي كحالها مع الأبي وهو قول ابن الماجشون، ولم يختلف قولهم إنه لا يعتبر فيها الرشد كاختلاف في اليتيم. قال رحمه الله وأما المهمل من الذكور فإن المشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم، كان سفيها متصل السفه أو غير متصل السفه. أولا أيها الإخوة، ليس هناك مهمل في هذا الدين، فهذا الدين بحمد الله قام على التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، قام على التكافل الاجتماعي. وإذا لم يكن هناك أب ولا وصي فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن هذه الشريعة الإسلامية جعلت حقا للمسلم في بيت المال، وجعلت أيضا الولاية على اليتيم إذا لم يكن له ولي إنما هي للقاضي، له أن يتولى بنفسه وأن يجعل أمينا عليه. إذن هو لا نسميه مهملا، ولكن نقول إنسان لا وصي له فإنه حينئذ يتخذ له وصي، أي إنسان يرعى شؤونه وأيضا يقوم عليها. قال وأما المهمل من الذكور فإن المشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم، كان سفيها متصل السفة أو غير متصل السفة، معلنا به أو غير معلن. وأما ابن القاسم رحمه الله فيعتبر نفس أفعاله إذا وقع، نفس فعله إذا وقع، فإن كان رشدا جائز وإلا رده. وهذا هو الصحيح، وهذا هو رأي جماهير العلماء، هو بعد بلوغه يحكم عليه في تصرفاته، فإن كان هذا الذي لا وصي له كان يتصرف تصرف العقلاء المرشدين فإنه حينئذ ينزل منزلته، وإن كان غير ذلك فإنه يرفع أمره إلى القاضي ويتولى شؤونه. قال فأما اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي فإن فيها في المذهب قولين، أحدهما أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض، والثاني أن أفعالها مردودة ما لم تعنس وهو المشهور. وهذا أيضا فيه بعد، وما لم تعنس هذا فيه ضرر عليها، ربما تصل الستين وهي بعد يعني دخلت في العنوس، المراد معنى تعنس أي يصيبها العنس، أي تمضي السنوات بها وهي لا تتزوج، وما أكثرهن في هذا الزمان. وربما تسمعون الإحصاء لبعض العقبات التي ربما يضعها بعض الآباء بالنسبة لبناتهم أو الإخوة بالنسبة لإخواتهم، وهذا ضرر كبير، وهذا يعتبر عضل. إذن وينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك، وألا تكون المصلحة المادية حائلا بينهم وبين تزويج بناتهم، فإن من مصلحة الأب أن يزوج ابنته وأن يوفقها الله سبحانه وتعالى لتكون بيتا سعيدا ويكون لها أبناء. نعم.